وعندما وصل الصاري الأصغر طلب موشيانوس من جنوده تفسيرا، فوصفوا له كيف دخل المهندس معهم في جدل لا ينتهي لصالح الصاري الأصغر، ولكنه وعد في النهاية أن يرسل الأكبر، فاستشاط موشيانوس غضبا ولم يستطع أن يركز على الحصار أو يفكر في أهمية خرق الأسوار قبل أن تتلقى المدينة تعزيزات، وكان كل ما استطاع أن يفكر به هو المهندس الوقح الذي أمر بإحضاره إليه على الفور. وعندما وصل المهندس بعد بضعة أيام شرح للقنصل بسرور مرة أخرى أسباب تفضيله للصاري الأصغر، واستمر في ذلك طويلا مستخدما الحجج نفسها كما طرحها على الجنود، وقال إن من الحكمة الاستماع إلى الخبراء في هذه الأمور، وأنه إذا حاول القنصل شن الهجوم بالمدك الضارب الذي أرسله إليه فلن يندم على ذلك. وتركه موشيانوس ينتهي من جدله، ثم أمر به فجرد من ثيابه أمام الجنود، ثم ضرب وعذب بالعصي حتى مات. التفسير: كان المهندس الذي لم يسجل التاريخ اسمه قد أمضى حياته في تصميم الصواري والأعمدة، وكان محترما باعتباره أفضل مهندس في مدينة برزت وأبدعت في العلم، وكان يعرف أنه على حق، فالمدك الأصغر من شأنه أن يسمح بسرعة أكبر ويحمل قوة أكثر، وكان واثقا بالطبع أن القنصل سيقتنع بمنطقه ويفهم في آخر الأمر أن العلم محايد وأن العقل له التفوق، لأن الشيء الأكبر ليس هو الأفضل بالضرورة، فكيف يمكن للقنصل أن يصر على جهله إذا عرض عليه المهندس رسوما بيانية مفصلة وشرح النظريات التي تقف خلف نصيحته؟ كان المهندس العسكري تجسيدا للخلاصة المثالية للمجادل، وهو نوع أو طراز من الناس يوجد بين ظهرانينا في كل مكان، فالمجادل لا يفهم أن الكلمات ليست محايدة أبدا، وأنه بالمجادلة مع رئيس أعلى منه يطعن في ذكاء شخص ذي سلطة أقوى منه، كما أنه لم يكن على وعي بالشخص الذي يتعامل معه. وبما أن كل إنسان يعتقد أنه على حق ونادرا ما تقنعه الكلمات بعكس ذلك، فإن المحاكمة المنطقية للمجادل تقع على آذان صماء، وعندما يحشر المجادل في زاوية فإنه لا يفعل شيئا سوى المزيد من المجادلة، وبذلك يحفر قبره بيده، فإذا جعل الشخص الآخر يشعر بعدم الأمان وبأنه يعاني من النقص في معتقداته، فإن بلاغة سقراط لا يمكن أن تنقذ الموقف. وليست المسألة قاصرة ببساطة على ضرورة تجنب الجدل مع الواقفين في مركز أعلى منك، إننا جميعا نعتقد بأننا أساتذة في ميدان الآراء والمحاكمات العقلية، فعليك إذن أن تكون حريصا، تعلم كيف تظهر صحة أفكارك بطريقة غير مباشرة. مراعاة القانون: في سنة 1502 في فلورنسا بإيطاليا كانت هناك كتلة ضخمة من الرخام تقف في قسم الإنشاءات في كنيسة سانتا ماريا ديل فيوري، كانت ذات مرة قطعة رائعة من حجر خام، ولكن نحاتا غير ماهر قد حفر فيها ثقبا بطريق الخطأ، حيث كان يجب أن تكون هناك ساقات تمثال، وبذلك شوهها وبترها بصورة عامة. وقد فكر عمدة فلورنسا بيورو سودريني في محاولة إنقاذ الكتلة بدعوة ليوناردو دافنشي للعمل فيها أو في تركها لأستاذ آخر، ولكنه استسلم لليأس لأن الجميع اتفقوا على أن الحجر قد أتلف. وهكذا، فعلى الرغم من الأموال التي أهدرت عليه ظل مهملا يتجمع عليه التراب في قاعات الكنيسة المظلمة. وظلت الأمور هكذا حتى قرر بعض الأصدقاء الفرنسيين للفنان العظيم مايكل أنجيلو أن يكتبوا له، وكان آنئذ يعيش في روما، وقالوا إنه الوحيد القادر على عمل شيء ما من قطعة الرخام التي كانت مادة أولية رائعة ما تزال. وسافر مايكل أنجيلو إلى فلورنسا وتفحص الحجر، واستنتج بأنه يستطيع في الحقيقة أن ينحت منه تمثالا جميلا بتكييف الوقفة لتتناسب والطريقة التي بترت فيها الصخرة. وجادله سودريني في أن ذلك سيكون مضيعة للوقت، إذ لم يستطع أحد أن ينقذ الصخرة من مثل تلك الكارثة، ولكنه وافق أخيرا على ترك الفنان يعمل فيها، وقرر مايكل أنجيلو أن يصور داود في شبابه والمقلع في يده، وبعد أسابيع كان مايكل أنجيلو يضع اللمسات الأخيرة على التمثال، ودخل سوديريني الاستوديو. وبما أنه كان يتخيل نفسه خبيرا فنيا إلى حد ما، فقد درس العمل الضخم، وقال لمايكل أنجيلو إنه يعتقد أنه رائع، ولكنه حكم بأن الأنف أكبر من اللازم. وأدرك مايكل أنجيلو بأن سوديريني كان واقفا في مكان تحت التمثال العملاق تماما، ولم يكن في زاوية النظر الصحيحة الملائمة، وبدون أي كلمة أشار إلى سوديريني أن يتبعه صاعدا إلى استقالة. وعندما وصل إلى الأنف التقط إزميله وكذلك حفنة من تراب الرخام كانت موضوعة فوق لوح الخشب، وبوجود سوديريني واقفا تحته على استقالة على بعد بضعة أقدام منه، راح يدق بإزميله دقا خفيفا ويترك نتفا من الغبار الذي جمعه بيده تتساقط قليلا قليلا. والواقع أنه لم يفعل شيئا لتغيير الأنف، بل أعطى كل مظهر بأنه منهمك في تعديله. وبعد بضع دقائق من هذه الإيماءات الجوفاء وقف جانبا وقال انظر إليه الآن. فرد سوديريني أحبه أفضل هكذا، لقد جعلته ينبض بالحياة. التفسير: كان مايكل أنجيلو يعلم أنه بتغيير شكل الأنف قد يدمر التمثال المنحوت بأكمله، ومع ذلك فقد كان سوديريني راعيا يفتخر بقدرته على إصدار الأحكام الجمالية. وإزعاج مثل هذا الرجل بالجدل لن يكسب مايكل أنجيلو شيئا، بل سيعرض للخطر أي طلبات مستقبلية. وكان مايكل أنجيلو أبرع من أن يجادل، فكان الحل هو أن يغير الزاوية التي ينظر منها سوديريني، فاقترب به من الأنف أكثر بالمعنى الحرفي للكلمة، دون أن يجعله يدرك أن ذلك كان سبب تشوه المنظر في عينيه. فلحسن حظ الأجيال اللاحقة وجد مايكل أنجيلو طريقة لإبقاء كمال التمثال متماسكا على حاله، وفي الوقت نفسه جعل سوديريني يعتقد أنه قد حسنه. وهذه هي القوة المزدوجة للكسب عن طريق الأعمال بدلا من المجادلة، إذ لا يتأذى أحد كما تثبت وجهة نظرك. مفاتيح السلطة: في مملكة السلطة عليك أن تحكم على حركاتك بحسب تأثيرها على الآخرين على المدى البعيد، والمشكلة في محاولة إثبات نقطة ما أو كسب نصر عن طريق الجدل هي أنك لن تستطيع أن تعرف على وجه التأكيد مدى تأثير هذا على الناس الذين تتجادل معهم، فقد يظهرون أنهم متفقون معك بصورة مهذبة، ولكنهم قد يغضبون منك في داخلهم، ولعل شيئا قلته قد يجرحهم عن غير قصد منك. فللكلمات تلك القدرة الغادرة على أن تفسر حسب مزاج الشخص الآخر وشعوره بانعدام الأمان معك، فحتى أفضل الحجج ليس لها أساس صلب، لأننا اعتدنا على عدم الثقة بالطبيعة المنزلقة للكلمات. وبعد أيام من موافقة شخص ما، فإننا كثيرا ما نعود إلى رأينا القديم بفعل العادة المحضة. افهم هذا: الكلمات رخيصة جدا، وكل شخص يعرف أننا في غمرة الجدل الساخن نقول أي شيء لدعم قضيتنا، فقد نقتبس من الكتاب المقدس أو نشير إلى إحصاءات لا يمكن التأكد منها، فمن الذي يمكن إقناعه بأكياس من الهواء هكذا؟ فالفعل وإظهار الشيء عمليا أمام الآخرين أقوى بكثير وأكثر امتلاء بالمعنى، وهذا متاح لنا وأمام أعيننا لنراه. نعم، يبدو أنف التمثال الآن صحيحا ومناسبا بالفعل، فليست هناك كلمات جارحة ولا إمكانية لإساءة التفسير، إذ لا يستطيع أحد أن يجادل في برهان معروض أمامه عمليا. وكما قال بلثازار غريسيان: الحقيقة تشاهد على وجه العموم ونادرا ما تسمع. كان السير كريستوفر رين 1631-1723 النسخة الإنجليزية من رجل عصر النهضة، فقد أتقن علوم الرياضيات والفلك والفيزياء والفلسفة وظائف الأعضاء، ومع ذلك ففي أثناء حياته العملية الطويلة جدا كأشهر معماري في إنجلترا، كان رعاته كثيرا ما يطلبون منه إجراء تغييرات غير عملية في تصاميمه، فلم يجادل أحدا منهم أو يجرحه مرة واحدة أبدا، فقد كانت لديه طرق أخرى لإثبات وجهة نظره. وفي سنة 1688 صمم مبنى بلدية رائع لمدينة ويستمنستر، غير أن عمدتها لم يرضى عنه، والواقع أنه كان عصبيا، فأخبر رين أنه يخشى من كون الطابق الثاني غير آمن، وأنه قد ينهار كله فجأة فوق مكتبه في الطابق الأول، وطلب بأن يضيف رين عمودين حجرين لأعطاء الطابق مزيدا من الدعم. وكان رين المهندس المعماري من الطراز الأول يعرف أن هذين العمودين لن يخدما أي غرض، وأن مخاوف العمدة لا أساس لها، ومع ذلك فقد بناهما بالفعل، فشكره العمدة عرفانا بعمله. ولم يحدث إلا بعد سنوات أن اكتشف عمال واقفون على صقالات عالية أن العمودين ينتهيان قبل الوصول إلى السقف. كان العمودان دميتين، ولكن الرجلين كليهما حصل على ما يريدان، فاستطاع العمدة أن يرتاح. وعرف رين أن الأجيال اللاحقة ستفهم أن تصميمه الأصلي سليم، وأن العمودين غير ضروريين. إن قوة إظهار فكرتك عمليا للعيان تكمن في أن خصومك لا يتخذون موقف الدفاع، فلذلك يكونون أكثر انفتاحا للاقتناع. إن جعلهم يشعرون بمعناك حرفيا وماديا بشكل ملموس أقوى بما لا حد له من مجادلتهم. ذات مرة قاطع مشاغب متنطع نيكتا خورشيف في وسط خطاب له كان يدين فيه جرائم ستالين، فصرخ ذلك المتنطع: لقد كنت زميلا لستالين، فلماذا لم توقفه عند حده آنذاك؟ ويبدو أن خورشيف لم يستطع رؤية ذلك الشخص، فصرخ بدوره: من الذي قال ذلك؟ فلم ينبس أحد ببنت شفة. وبعد بضع ثوان من السكوت المشحون بالتوتر قال خورشيف أخيرا بصوت هادئ: إنك تعرف الآن لماذا لم أقف. فبدلا من المجادلة بالقول إن أي شخص يواجه ستالين كان يخاف، لأنه يعلم أن أقل إشارة دالة على التمرد تعني موتا مؤكدا، فإن خورشيف جعلهم يشعرون كيف كانت مواجهة ستالين، جعلهم يشعرون بجنون الارتياب البارانوايا، وبالخوف من الكلام الصريح، وبالرعب من مواجهة القائد، والقائد في هذه الحالة هو خورشيف. فكان هذا الغرض التوضيحي العملي يصل إلى أعماق الغرائز، فلم يعد هناك ضرورة للمزيد من الجدل. إن أقوى أنواع الإقناع يتعدى العمل ليصبح رمزا، وقوة الرمز كالعلم أو الحكاية الأسطورية أو النصب التذكاري لوقعة عاطفية تكمن في أن كل واحد يفهمك دون أن تقول شيئا. ففي سنة 1975 عندما كان هنري كيسنجر منهمكا في مفاوضات مطبطة مع الإسرائيليين حول إعادة جزء من صحراء سيناء التي كانوا قد احتلوها في حرب سنة 1967، قطع فجأة اجتماعا متوترا وقرر أن يذهب ليتنزه، فزار بقايا قلعة مسعدة القديمة المعروفة لجميع الإسرائيليين بأنها المكان الذي ارتكب فيه 700 محارب يهودي انتحارا جماعيا في سنة 73 ميلادي، بدلا من الاستسلام للقوات الرومانية المحاصرة لهم. وفهم الإسرائيليون فورا الرسالة التي انطوت عليها زيارة كيسنجر، لقد كان عليهم بشكل غير مباشر بأنهم ينشدون الانتحار الجماعي، ورغم أن الزيارة نفسها لم تغير رأيهم فقد جعلتهم يفكرون بصورة أكثر جدية بكثير من قدرة أي تحذير مباشر على أحداث مثل ذلك التأثير. فالرموز التي كهذا الرمز تحمل مغزى عاطفيا كبيرا، عندما تهدف إلى الحصول على السلطة أو تحاول الاحتفاظ بها ابحث دائما عن الطريق غير المباشر، واختر معاركك بحرص وعناية كذلك. فإذا لم يكن من المهم على المدى البعيد أن يتفق الشخص الآخر معك، أو إذا كان الزمن والتجارب الخاصة ستجعل الناس يفهمون قصدك، فإن من الأفضل ألا تكلف نفسك عناء العرض العملي التوضيحي، فوفر جهدك وامضي لسبيلك. صورة الأرجوحة: إن المجادلين يصعدون ويهبطون ويصعدون ويهبطون، فلا يصلون إلى أي مكان بسرعة، فانزل عن الأرجوحة وأرهم قصدك بدون رفس أو دفع، اتركهم عند القمة ودع الجاذبية تنزلهم إلى الأرض بلطف. الشاهد: دار المرأة ففي المجتمع لا شيء يجب أن يناقش، أعطي النتائج فقط. بنيامين زاراتيلي 1804-1881 الانقلاب. للمرائي الكلامي استعمال سنة واحدة في مملكة السلطة لتشتيت الانتباه وتغطية آثارك وأنت تمارس الخداع، أو إذا ضبطك أحد وأنت تكذب. وفي مثل هذه الحالات فإن من مصلحتك أن تماري قوة الإقناع التي تستطيع تجميعها. استدرج الشخص الآخر في مجادلة لتشتيت الانتباه بعيدا عن حركتك الخادعة، وإذا تم ضبط كذبة عليك فكلما ظهرت عاطفيا ومتأكدا أكثر فسيقل احتمال ظهورك بمظهر الكاذب. وقد أنقذ هذا الأسلوب جلد كثير من فناني الخداع، فالكونت فيكتور لستغ النصاب بامتياز باع ذات مرة عشرات المغفلين في جميع أنحاء البلاد صندوقا زائفا زعم لهم أنه قادر على استنساخ الأوراق النقدية، وعندما كان المغفلون يكتشفون خطأهم كانوا على وجه العموم يختارون ألا يذهبوا إلى الشرطة لئلا يتعرضوا لخطر الفضيحة المحرجة. ولكن عمدة يدعى الشريف ريتشاردز من مقاطعة ريمزن بولاية أوكلاهوما لم يكن طرازا من الرجال يقبل أن يسلبه النصاب 10,000 دولار. وذات صباح تعقب لاستغ إلى فندق في شيكاغو وسمع لاستغ طرقة على الباب، فلما فتحه وجد نفسه ينظر إلى فوهة مسدس، فسأل بهدوء: ما الذي يبدو أنه مشكلة؟ فصرخ فيه الشريف: أنت يا ابن الفاعلة، سوف أقتلك، لقد خدعتني بصندوقك اللعين. وتظاهر لاستغ بالحيرة وسأل: أتعني أنه لا يعمل؟ فرد عليه الشريف: إنك تعرف أنه لا يعمل. فقال لاستغ: ولكن ذلك مستحيل، فليست هناك أي طريقة تجعله لا يعمل، فهل شغلته بطريقة صحيحة؟ فأجاب الشريف: لقد فعلت ما طلبته مني بالضبط. فقال لاستغ: كلا، لابد أنك ارتكبت خطأ ما. وهكذا ظل الجدر يدور في حلقة مفرغة، وانخفضت فوهة المسدس بلطف قليلا. وعندئذ دخل لاستغ في المرحلة الثانية من خطة الجدل الانتهازية، فراح يصب عنقودا كاملا من الهراء واللغو التقني الفارغ عن تشغيل الصندوق بحيث ألهى الشريف وضلله، فبدأ أقل ثقة بنفسه وأخذ يجادل بطريقة أضعف. فقال لاستغ: انظر، سأعيد نقودك الآن تماما، وسوف أعطيك تعليمات مكتوبة عن كيفية تشغيل الآلة، وسأذهب معك إلى أوكلاهوما للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، وبذلك لا تخسر شيئا بحال من الأحوال. ووافق الشريف على ذلك بعد تمنع، ولكي يرضيه لاستغ تماما أخذ 100 ورقة من فئة 100 دولار وأعطاه إياها، طالبا منه أن يرتاح ويمضي عطلة نهاية أسبوع ممتعة في شيكاغو. وهذا الشريف قليلا وارتبك، ثم غادر المكان في آخر الأمر. وعلى مدى الأيام القليلة التالية شرع لاستغ بتفحص الجريدة كل صباح، حتى عثر في النهاية على ما كان يبحث عنه، مقال صغير يبلغ عن اعتقال الشريف ريتشاردز ومحاكمته وإدانته لنشره في التداول أوراقا نقدية مزيفة. لقد كسب لاستغ جولة المراء، فلم يزعجه الشريف بعد ذلك أبدا. القانون 10، العدوى. تجنب التعيس وسيء الحظ. الحكم: قد تموت من تعاسة شخص آخر، فالحالات العاطفية معدية كالأمراض، وقد تشعر بأنك تساعد الغريق، ولكنك إنما تعجل بكارثة تحيق بك أنت. فذو الحظ السيء يجلبون الكارثة على أنفسهم أحيانا، وسيجلبونها عليك أيضا، فارتبط بالسعداء والمحظوظين بدلا من هؤلاء. انتهاك القانون. ولدت ماري غيلبريت في ليمريك بإيرلندا سنة 1818، وجاءت إلى باريس في 1910 بحثا عن حظها كراقصة وممثلة، فاتخذت لنفسها اسم لولا مونتيز، وكانت أمها متحدرة من أصل أسباني بعيد، وزعمت أنها راقصة فلامينكو من أسبانيا. وبحلول سنة 1845 كانت حياتها العملية آخرة في الأفول، ولكي تبقى تحولت إلى غانية، وسرعان ما أصبحت من أنجح الغواني في باريس، ولم يكن هناك سوى رجل واحد قادر على إنقاذ عملها كراقصة. وهو ألكسندر دوجاريه، صاحب أكبر الصحف انتشارا في فرنسا وناقد الصحيفة المسرحية كذلك، فقررت لولا أن تغازله وتغويه، فحققت في عاداته واكتشفت أنه يركب حصانا كل صباح، وكانت خيالة ممتازة، فركبت ذات صباح والتقت به مصادفة، وسرعان ما راحا يركبان معا كل يوم. وبعد بضعة أسابيع انتقلت لولا إلى شقته، ولفترة محدودة كانا سعيدين معا. وبمساعدة دوجاريه بدأت لولا بإحياء عملها في الرقص، ورغم الخطر على مركزه الاجتماعي فقد أخبر أصدقائه أنه سيتزوجها في الربيع، فلم تخبره لولا أبدا أنها كانت قد هربت في 19 مع شخص إنجليزي، وأنها كانت من الناحية القانونية لا تزال متزوجة. ورغم أن دوجاريه كان غارقا في الحب فقد راحت حياته تنزلق إلى الأسفل، فقد تغير حظه في التجارة، وشرع أصدقاؤه المتنفذون يتجنبونه. وذات ليلة دعي دوجاريه إلى حفلة يحضرها عدد من أغنى شباب باريس، وأرادت لولا أن تذهب معه أيضا ولكنه لم يسمح لها، فكان ذلك سببا في أول مشاجرة بينهما. وحضر دوجاريه تلك الحفلة وحده، وهناك سكر إلى حد ميؤوس منه، فأهان ناقدا مسرحيا ذا نفوذ كبير هو جان بابتيست روزمون دي بوفالون، ربما بسبب شيء قاله الناقد عن لولا. وفي صباح اليوم التالي تحداه بوفالون إلى مبارزة، ولم يكن بوفالون واحدا من أفضل مستعملي المسدس في فرنسا، وحاول دوجاريه أن يعتذر، ولكن المبارزة حدثت وتلقى فيها دوجاريه رصاصة قاتلة. وهكذا انتهت حياة واحد من أروع الشباب الواعدين في المجتمع الباريسي، وتحطمت لولا فغادرت باريس. وفي سنة 1846 وجدت نفسها في ميونخ، حيث قررت أن تغازل لودفيغ ملك بافاريا وتوقعه في شباكها، واكتشفت أن أفضل طريق إليه هو معاونه الكونت أوتو فون ريخبرغ، الرجل المولع بالفتيات الجميلات. وذات يوم بينما كان يتناول فطوره في أحد مقاهي الهواء الطلق، مرت به لولا على حصانها فسقطت من على السرج صدفة ووقعت عند أقدام ريخبرغ، وهرع الكونت لمساعدتها فوقع في أسر جاذبيتها ووعد بتقديمها إلى لودفيغ. ورتب ريخبرغ لقاء للولا مع الملك، ولكنها عندما وصلت إلى الحجرة الأمامية وصل إلى مسامعها صوت الملك وهو يقول إنه مشغول جدا بحيث لا يستطيع مقابلة غريبة تسعى إلى الحظوة، فدفعت لولا الحرس جانبا ودخلت غرفته رغم ذلك. وفي هذه العملية تمزقت مقدمة فستانها بطريقة ما، ربما بيدها وربما بأيدي الحراس، ولذهول الجميع وخصوصا الملك انكشف نهدها بصورة وقحة، فمنحت لولا مقابلة مع لودفيغ، وبعد 55 ساعة ظهرت على مسرح بافاريا. وكانت الآراء النقدية في أدائها رهيبة، ولكن ذلك لم يمنع لودفيغ من ترتيب أدوار أخرى لها. كان لودفيغ وحسب كلماته نفسها مسحورا بلولا، وبدأ يظهر في الأماكن العامة وهي متعلقة بذراعه، ثم اشترى لها شقة وفرشها في أرقى شوارع ميونخ المضللة بالأشجار. ومع أنه كان معروفا بالبخيل ولم يكن يستسلم لشحطات الخيال، فقد بدأ يمطرها بالهدايا ويكتب لها الأشعار. وبما أنها صارت عشيقته المحضية فقد هبطت على الشهرة والثراء بين عشية وضحاها كأنها قذيفة منجنيق. وبدأت لولا تفقد إحساسها بالتناسب أو مقتضيات اللياقة. وذات يوم بينما كانت على صهوة جوادها كان هناك راكب عجوز يتقدمها، وكان يصير ببطء أكثر مما تحب، فلم تقدر على تجاوزه فراحت تضربه بصوتها القصير. وفي مناسبة أخرى خرجت تتنزه مع كلبها وهو غير مربوط، فهاجم الكلب أحد المارة، ولكن بدلا من مساعدة الرجل على إبعاد الكلب ضربته بصوتها. وأثارت مثل هذه الحوادث مواطني بافاريا العاديين، إلا أن لودفيغ وقف إلى جانب لولا بل أعطاها الجنسية البافارية، وحاول مرافقو الملك أن يوقظوه على خطر هذه العلاقة غير الشرعية، ولكن الذين انتقدوا لولا طردوا على عجل. وبينما فقد البافاريون احترامهم علانية لملكهم الذي كانوا قد أحبوه، منحت لولا رتبة كونتيسة وبنت لنفسها قصرا جديدا، وبدأت تتعاطى السياسة وتنصح لودفيغ وتشير عليه في أمورها، فقد صارت أعتى قوة في المملكة، واستمر نفوذها يتعاظم في مجلس وزراء الملك، وراحت تعامل الوزراء الآخرين باحتقار، ونتيجة لذلك اندلعت الاضطرابات في جميع أرجاء المملكة، وتحول البلد الذي كان مسلما إلى ضحية تمزقها مخالب حرب أهلية، وانطلقت أغاني الطلاب في كل مكان أخرج مع لولا. وبحلول سنة 1848 لم يعد لودفيغ يطيق الضغط في آخر الأمر، فأمر لولا بحزن شديد أن تغادر بافاريا على الفور، فغادرت ولكن ليس قبل أن تدفع لها مستحقاتها. وطوال الأسابيع الخمسة التي تلت مغادرتها، تحول غضب البافاريين إلى ملكهم الذي كان محبوبا في السابق، وفي أذار مارس من ذلك العام أرغم على التنازل عن عرشه، وانتقلت لولا إلى إنجلترا، وكانت تحتاج إلى الاحترام أكثر من كل شيء، ورغم كونها متزوجة لم تكن قد تدبرت أمر طلاقها من الرجل الإنجليزي الذي كانت قد تزوجته قبل ذلك بسنوات، فقد وضعت نصب عينيها جورج ترافورد هيلد، الضابط الشاب الواعد في الجيش وابن محام ذي نفوذ في المحاكم العليا. ورغم أنه كان يصغر لولا بعشرة أعوام، وكان بمقدوره أن يختار زوجة من بين أجمل شابات المجتمع الإنجليزي وأغناهن، فقد وقع تحت تأثير سحرها، فتزوجا سنة 1849، وسرعان ما ألقي القبض عليها بتهمة الزواج من أكثر من واحد، وأطلق سراحها بكفالة، ولكنها هربت، ووجدت طريقها إلى أسبانيا مع هيلد، ثم تشاجرا بشكل مرعب في إحدى المناسبات ذات مرة، فطعنته بالسكين، وأخيرا طردته، فغادر إلى إنجلترا، ووجد أنه قد فقد منصبه في الجيش، وتعرض للعزل والمقاطعة في المجتمع الإنجليزي، فانتقل إلى البرتغال، حيث عاش في فقر، وبعد بضعة أشهر انتهت حياته القصيرة في حادث مفاجئ في قارب، وبعد بضعة أعوام أفلس رجل نشر سيرة حياة لولا مونتيز، وفي سنة 1853 انتقلت لولا إلى كاليفورنيا، حيث التقت برجل يدعى بات هيل، وتزوجته، فكانت علاقتهما عاصفة كجميع علاقاتها الأخرى، فتركت هيل وتعلقت برجل آخر، فشرع هيل يعاقر الخمر، ووقع ضحية اكتئاب عميق استمر حتى وفاته بعد أربعة أعوام، وهو ما يزال شابا نسبيا. وفي الحادية والأربعين من عمرها تخلت لولا عن ملابسها وحليها وتوجهت إلى الله، فطافت في أمريكا وهي تلقي خطابا عن مواضيع دينية، مرتدية ملابس بيضاء وغطاء رأس أبيض يشبه الهالة، وتوفيت بعد ذلك بعامين في سنة 1861. التفسير: كانت لولا مونتيز تجتذب الرجال بأحابيلها، ولكن سلطتها عليهم كانت تتجاوز الجنس، إذ كانت قوة شخصيتها هي التي تبقي عشاقها مأسورين، فقد كان يمتصهم الاضطراب العاصف الذي تثيره من حولها، فيشعرون بالحيرة والاضطراب، ولكن قوة العواطف التي كانت تثيرها كانت أيضا تشعرهم بالحياة أكثر، وكما يحدث كثيرا في حالة العدوى، فإن المشاكل لا تثور إلا بمرور الزمن، وكان عدم استقرار لولا المركب في طبيعتها سرعان ما يبدأ بإقلاق عشاقها، بحيث يجدون أنفسهم منجذبين إلى مشاكلها، ولكن تعلقهم العاطفي بها كان يجعلهم يريدون مساعدتها، وكانت هذه هي النقطة الحساسة من المرض، إذ أنه لم يكن من الممكن مساعدة لولا مونتيز، لأن مشاكلها كانت غاية في العمق، وبمجرد أن يتورط فيها العاشق كان يضيع، فيجد نفسه منغمسا في مشاجرات، وتنتشر العدوى إلى أسرته وأصدقائه أو إلى أمته كلها في حالة لودفيغ، وهكذا يكون الحل الوحيد هو قطع العلاقة بها أو التعرض للانهيار في آخر الأمر. ولم يكن نموذج الشخصية المعدية قاصرا على النساء، فليس له علاقة بالجنس، بل إنه ينبع من عدم استقرار داخلي يشع إلى الخارج، مجتذبا الكارثة على النفس، وكأن المصاب يكاد يرغب في التدمير وعدم الاستقرار، وبإمكانك أن تمضي حياة بكاملها في دراسة التاريخ المرضي للشخصية المعدية، ولكن لا تضيع وقتك، بل اكتفي بتعلم الدرس. فعندما تشك في أنك أمام شخصية معدية من هذا النوع، لا تحاول أن تجادل، ولا تحاول أن تساعد، ولا تصل هذه الشخصية بأصدقائك، وإلا فسوف تتورط. أهرب من أمام المعدي، وإلا فتحمل العواقب. إن كاشيوس هناك، عليه سيما النحافة والجوع، إنه يفكر أكثر من اللازم، ولا يوجد رجل يتعين علي أن أتجنبه بسرعة كبيرة سوى كاشيوس، إذ أن أمثاله لا ترتاح قلوبهم قط عندما ينظرون إلى من هو أعظم منهم، ولذلك فإنهم شددوا الخطورة. يوليوس قيصر، تأليف ويليام شكسبير، 1564-1616. مفاتيح السلطة. إن تعساء الحظ بيننا ممن سقطوا بفعل ظروف خارج سيطرتهم يستحقون كل عطف نستطيع أن نقدمه لهم، ولكن هناك آخرين لم يولدوا للتعاسة، بل إنهم يجرونها على أنفسهم بأعمالهم المدمرة وتأثيرهم المؤدي إلى عدم استقرار الآخرين. ولو أننا استطعنا انتشالهم من حالتهم هذه لكان ذلك شيئا عظيما، إذ تتغير أنماط حياتهم، ولكن هذه الأنماط هي التي غالبا ما ينتهي بها المطاف بالدخول في جوفنا وتغييرنا. والسبب في ذلك بسيط، إذ أن البشر معرضون بشدة إلى اكتساب أمزجة من يمضون معهم أوقاتهم والتأثر بعواطفهم وحتى طرائق تفكيرهم. إن التعساء والقلقين إلى حد لا يرجى شفاؤه لديهم قوة عدوى شديدة على وجه الخصوص، لأن شخصياتهم وعواطفهم شديدة التوتر، وكثيرا ما يقدمون أنفسهم كضحايا، مما يجعل من الصعب في أول الأمر أن يرى المرء أن تعاستهم إنما سببوها هم لأنفسهم. وقبل أن تدرك الطبيعة الحقيقية لمشاكلهم تكون قد أصبت بالعدوى منهم. افهم هذا، في لعبة السلطة للناس الذين ترتبط بهم أهمية حساسة، وخطر اختلاطك بحملة العدوى هو أنك ستضيع وقتا وطاقة ثمينين في محاولة تخليص نفسك، وعن طريق اكتساب الذنب بالقرينة ستعاني في أعين الآخرين، فلا تقلل قيمة خطر العدوى قط. وهناك أنواع كثيرة من حملة العدوى يجب أن تكون واعيا بهم، ولكن أكثرهم غدرا هو من يشكو من السخط المزمن المقيم. فكاشيوس المتآمر الروماني على قيصر كان لديه السخط النابع من الحسد العميق، وكان ببساطة لا يحتمل وجود أي شخص أعظم منه موهبة. ولعل قيصر أحس أن السخط المرير في نفس كاشيوس لا ينتهي، ولذلك تجاوزه عندما أراد أن يعين قاضيا أول، فأعطى ذلك المنصب لبروتوس بدلا منه. وانغمس كاشيوس في تفكير عميق حتى صارت كراهيته لقيصر مرضا، وكان بروتوس نفسه جمهوريا مخلصا، فكره ديكتاتورية قيصر. ولو كان لديه الصبر للانتظار لأصبح هو الرجل الأول في روما بعد موت قيصر، ولا أزال الشر الذي عمله القائد. ولكن كاشيوس أصابه بعدوى سخيمته، وراح يملأ أذنيه يوميا بحكايات شرور قيصر، وأخيرا كسبه للاشتراك في المؤامرة، وكان ذلك بداية المأساة الكبرى. فكم من الكوارث كان يمكن تجنبها لو أن بروتوس تعلم الخوف من قوة العدوى. إن هناك حلا واحدا فقط للعدوى، وهو العزل الصحي، ولكن ما أن تتعرف على المشكلة حتى يكون الأوان قد فات، إذ أن واحدة مثل لولا مونتيز تطغى عليك بشخصيتها القوية، ويأسرك كاشيوس بطبيعته الواثقة بك وبعمق أحاسيسه، فكيف يمكنك أن تحمي نفسك من مثل هذه الفيروسات الخبيثة الغادرة؟ إن الجواب يكمن في الحكم على الناس بحسب تأثيرهم على العالم، وليس بحسب الأسباب التي يعطونها لمشاكلهم. فناقلو العدوى يمكن التعرف عليهم من الكوارث التي يجلبونها على أنفسهم، ومن ماضيهم المضطرب، ومن الخط الطويل من علاقاتهم المحطمة، وحياتهم العملية غير المستقرة، وقوة شخصيتهم ذاتها، إذ أنها تكتسحك اكتساحا وتجعلك تفقد التفكير المنطقي. ولذا فإن عليك أن تحذر سلفا من هذه العلامات الدالة على حامل عدوى، وتعلم أن ترى السخط في عينيه، وأهم من كل شيء ألا تأخذك الرأفة به، فلا تورط نفسك في محاولة المساعدة، إذ أن حامل العدوى سيبقى بلا تغيير، أما أنت فسوف تفقد توازنك. صورة الفيروس بشكل خفي غير مرئي يدخل في مساهمتك بدون إنذار، فينتشر في صمت وبطء، وقبل أن تعي وجود العدوى تكون قد تغلغلت عميقا إلى داخلك. والجانب الآخر من العدوى صحيح كذلك، ولعله مفهوم بشكل أسهل وأسرع. فهناك أناس يجذبون السعادة إلى أنفسهم بمرحهم وابتهاجهم الطبيعي وذكائهم، فهم مصدر للمسرة، وعليك أن تختلط بهم كي تشاطرهم الازدهار الذي يجذبونه إلى أنفسهم. وينطبق هذا على ما هو أكثر من المرح والنجاح، فكل الخصال الإيجابية يمكن أن تعدينا. فتاليران كانت فيه خصال غريبة ومخيفة، وجاذبية استقراطية وفطنة وحضور بديهة. والحق أنه كان متحدرا من واحدة من أقدم الأسر النبيلة في البلاد، ورغم إيمانه بالديمقراطية وبالجمهورية الفرنسية فقد احتفظ بعاداته وأساليبه الريفية. وكان معاصره نابليون ذا صفات معاكسة لهذه الخصال في نواح كثيرة، فكان فلاحا من كورسيكا، صموتا، فظا، بل وعنيفا. ولم يكن هناك أحد أعجب به نابليون أكثر من تاليران، وكان يحسد طريقة وزيره في التعامل مع الناس وذكائه وقدرته على أسر النساء بجاذبيته، فاحتفظ بتاليران بالقرب منه بأفضل ما استطاع، لعله يمتص منه الثقافة التي كانت تنقصه. فلا شك أن نابليون أخذ يتغير مع استمرار حكمه، فقد تم صقل كثير من جوانبه الخشنة باختلاطه المستمر مع تاليران. استخدم الجانب الإيجابي من هذا التناقض العاطفي لصالحك. وعلى سبيل المثال، إذا كنت شحيحا بطبعك فإنك لن تتعدى حدا معينا، فالعظمة لا يصل إليها إلا ذو النفوس السخية. فاختلط بالكرام إذن، وسيصيبونك بالعدوى فيفتحون كل شيء مغلق ومحكم ومقيد فيك. وإن كنت كائبا فانجذب إلى المرحين، وإن كنت عرضة للعزلة فارغم نفسك على مصادقة الاجتماعيين، وإياك والاختلاط بالذين يساطرونك عيوبك، فإنهم سيعززون كل شيء يشدك إلى الوراء. فلا تخلق إلا الصلات ذات الأبعاد الإيجابية، اجعل ذلك قاعدة في حياتك، وسوف تستفيد أكثر من الفائدة التي تأتي بها كل المعالجات في العالم. الشاهد: تعرف على المحظوظين كي تختار صحبتهم، وعلى التعساء كي تتجنبهم، فالكارثة عادة هي جريمة الحمق، وبين الذين يعانون منها ليس هناك مرض أكثر نقلا للعدوى. فلا تفتح بابك لأصغر الكوارث، وإلا فسوف تتبع الكوارث الأخرى على أثرها، فلا تمت من تعاسة شخص آخر. بالثزار غريسيان 1601-1658. الانقلاب: لا يعترف القانون بأي انقلاب، وتطبيقه عالمي، فليس هناك ما يمكن كسبه من الاختلاط بأولئك الذين يعدونك بتعاستهم، وليس هناك سوى السلطة والحظ السعيد تكسبهما من الاختلاط بالمحظوظين. فإن تجاهلت هذا القانون فلا تلومن إلا نفسك. القانون 11: تعلم أن تبقي الناس معتمدين عليك. الحكم: للحفاظ على استقلالك يجب أن يبقى الآخرون محتاجين إليك وراغبين بك، وكلما زاد الاعتماد عليك ازدادت حريتك. فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم، ولن يكون لديك ما تخشاه، وإياك أن تعلمهم ما يكفي لتمكينهم من الاستغناء عنك. انتهاك القانون: ذات مرة في العصور الوسطى قام جندي مرتزق، زعيم إحدى العصابات التي كانت معروفة في أوروبا بين القرنين 14 و16، بإنقاذ مدينة سيينا من معتد أجنبي. فكيف يكافئه مواطنو سيينا الطيبون؟ لم تكن هناك كمية من المال أو قدر من التكريم يمكن مقارنتهما في القيمة بالحفاظ على حرية المدينة. ففكر المواطنون في جعل ذلك المرتزق زعيما على المدينة، ولكنهم قرروا أن ذلك لم يكن تعويضا كافيا. وأخيرا وقف أحدهم أمام الجمعية التي دعيت لمناقشة القضية وقال: دعونا نقتله ثم نعبده باعتباره القديس الذي يرعانا. وهكذا فعلوا. وكان الكونت كرامانيولا واحدا من أشجع زعماء المرتزقة وأنجحهم جميعا. وفي أواخر أيام حياته في سنة 1442